بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 98 بعد 300، سورة العنكبوت. أسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. يقول ابن عاشور: لأن من لم يشاهد بقايا سفينة نوح يشاهد السفن فيتذكر سفينة نوح وكيف كان صنعها بوحي من الله لإنجاء نوح ومن شاء الله نجاته، ولأن الذين من أهل قريتها يخبرون عنها وتنقل أخبارهم فتصير متواترة. فأنجيناه وأصحاب السفينة، أي الذين ركبوا معه، أهله ومن آمن به ونحن من نسلهم. وجعلناها، أي السفينة، وكذلك هذه القصة العظيمة، قصة نوح، آية للعالم، أي علامة يعتبرون بها على أن من كذب الرسل أمره الهلاك، أن من كذب الرسل يؤول أمره إلى الهلاك، وأن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فربنا جل جلاله قد جعل السفينة، أي جنسها، آية للعالمين يعتبرون بها رحمة ربهم الذي قيض لهم أسبابها ويسر لهم أمرها وجعلها تحملهم وتحمل متاعهم من محل إلى محل ومن قطر إلى قطر. ربنا قال في سورة الحاقة: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها تذكرة لكم وتعيها أذن واعية. فنحن لم نركب بها في حينها، لكن ركب آباؤنا، ولولا أن آباؤنا قد ركبوا لما وجدنا حاليا. ولذلك نعمة الله على الآباء هي نعمة الله على الأبناء، فعلى الإنسان أن يستذكر هذه النعمة وهذه المنة. ويعلم الإنسان أن من يكذب الرسل آخر أمره الهلاك. ثانيا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. يقول البقاعي: قال أوثانا إشارة إلى تفرق الهم بكثرة المعبود، والكثرة يلزمها الفرقة، ولا خير في الفرقة. وتأمل، لما أمرهم بعبادة الله وتقواه نهاهم عن عبادة الأصنام، وبين لهم نقصها وعدم استحقاقها للعبودية، فقال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي تنحتونها وتخلقونها بأيديكم وتخلقون لها أسماء الآلهة، وتختلقون الكذب بالأمر بعبادتها والتمسك بذلك. إن الذين تدعون من دون الله، لا يملكون لكم رزقا. فكأنه قيل: قد بان لنا أن هذه الأوثان مخلوقة ناقصة، لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن من هذا وصفه لا يستحق أدنى مثقال ذرة من العبادة، والتأله لا بد، التأله والقلوب لا بد أن تطلب معبودا تألهه وتسأله حوائجها، فقال حاثا لهم على من يستحق العبادة: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق، فربنا جل جلاله هو الميسر له، المقدر له، المجيب لدعوة من دعاه في أمر دينه ودنياه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أي وحدوه لا شريك له، لكونه الكامل الذي ينفع ويدفع الضر المتفرد بالتدبير. واشكروا له، أي اشكروا له وحده، لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم فمنه سبحانه وتعالى، وجميع من دفع ويندفع من النقم فربنا هو الذي يدفع النقم. قال إليه ترجعون، أي يجازيكم على ما عملتم وينبئكم بما أسررتم وأعلنتم. فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شرككم، وارغبوا فيما يقربكم إليه ويثيبكم عند القدوم عليه. وتأمل في هذه الآية الكريمة في ابتغاء الرزق، وقد جاءت في هذا الموطن في ثالثا يقول البقاعي: فابتغوا، وأشار بصيغة الافتعال إلى السعي فيه، لأنه أجرى عادته سبحانه أنه في الغالب لا يؤتيه إلا بجد من المرزوق وجهد، إما في العبادة والتوكل، وإما في السعي الظاهر في تحصيله بأسبابه الدنيوية. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هكذا قال البقاعي يرحمه الله تعالى، ومثل هذا القول قاله ابن خلدون في مقدمته، قال: لا بد في الرزق من سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه، فإن الله تعالى يقول: فابتغوا عند الله الرزق. إذن ينبغي على الإنسان أن يطلب الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، وينبغي على الإنسان أن يعمل لأجل أن يسد حوائجه. رابعا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يقول القرطبي: فانظروا كيف بدأ الخلق على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم واختلاف ألسنتهم وألوانهم وطبائعهم، وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف أهلكهم، لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. هكذا قال القرطبي، وهي آيات جليلة. قل لهم أيها الرسول، وهو أيضا خطاب لكل داعية، قل لهم إن حصل معهم ريب وشك في الابتداء: سيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم. لا بد من السير، أن يكون مع السير الاعتبار. فانظروا كيف بدأ الخلق، فإنكم ستجدون أمما من الآدميين والحيوانات لا تزال توجد شيئا فشيئا، وتجدون النبات والأشجار كيف تحدث وقتا بعد وقت، وتجدون السحاب والرياح ونحوها مستمرة في تجددها، بل الخلق دائما في بدء وإعادة. فانظر إليهم وقت موتتهم الصغرى النوم، وقد هجم عليهم الليل بظلامه، فسكرت منهم الحركات وانقطعت منهم الأصوات، وصاروا في فرشهم ومأواهم كالميت. ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم حتى انفلق الإصباح، فانتبهوا من رقدتهم وبعثوا من موتتهم قائلين: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه نشر. ولهذا قال: ثم الله، ينشئ النشأة الآخرة، ثم الله بعد الإعادة ينشئ النشأة الآخرة، وهي النشأة التي لا تقبل موتا ولا نوما، وإنما هو الخلود والدوام في إحدى الدارين. إن الله على كل شيء قدير، فقدرته تعالى لا يعجزها شيء، وربنا جل جلاله كما قدر بها على ابتداء الخلق فقدرته على الإعادة من باب أولى. وربنا جل جلاله لا يعجزه شيء، لكن هذا لأجل تقريب المعاني. خامسا، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يقول السعدي مفسرا قول الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، أي ترجعون للدار التي بها تجري عليكم أحكام عذابه ورحمته، فاكتسبوا في هذه الدار ما هو من أسباب رحمته من الطاعات، وابتعدوا من أسباب عذابه وهي المعاصي عياذا بالله تعالى. سادسا، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يقول ابن عاشور: وابتدئ بذكر العقاب لأن الخطاب جار مع منكري البعث الذين حظهم فيه هو التعذيب. سابعا، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. يقول ابن جزي: يحتمل أن يكون يأسهم في الآخرة أو يكون وصف لحالهم في الدنيا، لأن الكافر يائس من رحمة الله والمؤمن راج خائف، وهي آيات عظيمة يتدبر منها الإنسان ويتخوف. يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخير وحصل لهم الشر، وأنهم هم الذين كفروا به وبرسله وبما جاءوهم به وكذبوا بلقاء الله، فليس عندهم إلا الدنيا، فلذلك قدموا على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي، لأنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك. ولهذا قال: أولئك يئسوا من رحمتي، أولئك يئسوا من رحمتي، أي فلذلك لم يعلموا سببا واحدا ولم يعملوا سببا واحدا يحصل به الرحمة، لم يتقربوا إلى الله بالعلم ولم يتقربوا إليه بالعمل، وإلا لو طمعوا في رحمته لعملوا لذلك أعمالا. والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير، وهو نوعان: إياس الكفار منها وتركهم جميعا سبب يقربهم منها، وإياس العصاة بسبب كثرة جناياتهم، بسبب كثرة الجنايات حصلت وحشة في قلوبهم فملكت هذه المعاصي قلوبهم فأحدث لها الإياس، وهذا حال المنتحرين عياذا بالله تعالى. قال: وأولئك لهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع. وكأن هذه الآيات معترضات بين كلام إبراهيم عليه السلام لقومه وردهم عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. معاني الكلمات: وتخلقون إفكا تفترون كذبا، فابتغوا التبسوا واطلبوا. بدأ الخلق أنشأه، تقلبون تردون وترجعون، بمعجزين فائتين من عذابه بالهرب وغيره. العمل بالآيات: أولا ادعو الله تعالى أن يرزقك، ثم اجتهد في فعل السبب، فابتغوا عند الله الرزق. ثانيا، اقرأ بعض الأحاديث من كتاب بدء الخلق من صحيح البخاري لتتأمل عظيم قدرة الله. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، فالإنسان ينظر نظر اعتبار لكل شيء حوله. ثالثا، شاهد فيلما وثائقيا أو صورا عن مراحل خلق الإنسان لتتذكر أصل خلقتك، فالإنسان حينما يشاهد ما يتعلق بعلم الأجنة والتكوين يستذكر عظمة الخالق سبحانه ويستذكر ضعفه. التوجيهات أولا، الله تعالى هو الذي يرفع الفقر ويكتب الرزق، ومن عداه لا يملك ذلك، فلندعوه مباشرة، فالإنسان يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. ثانيا، تقرير عجز الإنسان التام وأنه لا مهرب يملك الفرار إليه إلا بالإيمان والتقوى. ثالثا، اليأس من رحمة الله من أسباب العذاب والهلاك. نسأل الله رحمته، نسأل الله رحمته، نسأل الله رحمته. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.